على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل أسعد عبد الله، يقول: لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سمي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالمسيح، بل لقب بالمسيح لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ بإذن الله، فإنه عليه الصلاة والسلام كان من آياته أنه يبدأ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. هذا هو سبب تلقيبه بهذا اللقب المسيح. وأما الدجال فسمي أو فلقب بالمسيح لأنه كان ممسوح العين، فإنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو عنبة طافية بالياء، كما هي الرواية الأخرى. نعم. بارك الله فيكم.